يا عيال خميسكم فله. هلا بالخميس، هلا هلا هلا بالخميس ويك يا عيال، هلا بالخميس هلا بالخميس. يا مساء الفل والجمال على كل اللي بيسمعونا على راديو في او، معاكم معتز منصور وحنان فاروق، ومعادنا كل يوم خميس وبرنامج هلا بالخميس. ازيك يا معتز، اخبارك ايه؟ ايه يا عم؟ نعم إيه؟ نعم ازيك يا معتز، اخبارك ايه؟ يعني السؤالين بمعنى واحد بالضبط يعني. لا ما انا الحمد لله كويس كويس. لا الحمد لله. أقول لك انا بخير. احنا المصريين لازم اقولك ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه، احوالك ايه، كله يعني تمام. يعني انت بص تمام، هما كلهم اجابه واحده باكج على بعضه كده، لازم نقدمه على بعضه كده. باكج على بعض بالظبط. هرجع انا اقول لك الحمد لله انا كويس، وارجع اقول لك ايوه يعني انت عامل ايه بقى. الحمد لله بخير تمام الحمد لله. طيب يا سيدي، ايه رايك في الابراج؟ الابراج يا برج خليفه، برج القاهره، البرج الايقوني في يا العاصمه. يا معتز يا معتز، ابراج ايه انت؟ أيوة عايز الأبراج. عايز تتفسح ولا ايه؟ ما انت قصدك، ما انت بتقولي ايه الابراج؟ الابراج الابراج الابراج الميزان الحمل. لا ده حاجه تانية بقى. طب يعني وضحي لي. لا الابراج دي ليله كبيره. الابراج الفلكيه بالظبط كده، قولي كده. الابراج الكواكب، الكواكب مجله الكواكب. بص يا سيدي، موضوع الابراج ده في ناس كتير قوي بتحبه جدا وبتصدقه جدا جدا، وناس تانية بيبقوا شايفينه ان هو صدفه. ايدي يا معتز، ايدي هتغني ولا ايه؟ لا غني انت. لما قابلتك. لا لا لا انا غلطانه، انا غلطانه اصلا. لا انا عايز اقول لك انا صوتي حلو والله، ده انا كنت زمان بغني في المدرسه. انا اسفه جدا والله. طب اسمعيني. طب لا لا لا اكتشفوني لا. يا جماعه يا جماعه اكتشفوني. انا هخلي الراديو يعمل لك يا استاذ حازم. اكتشفني يا استاذ حازم، انا صوتي حلو جدا. هتقدم برنامج لوحدك، هتغني لوحدك، والناس هتسمعك لوحدك. بص انا بعد البرنامج بس نتكلم بعدين في الموضوع ده. اوعى تغني تاني يا معتز، دي فرصه. خلينا في والله الأبراج. فرصه خلينا والله. خلينا في الابراج احسن، تعال نرجع للابراج تاني. ومعنا يا سيدي اول برج، برج الحمل. الله ده الوديع الطيب. عارف من امتى؟ من 21 مارس ل 19 ابريل. كيوت كده. انا بقول لك وديع وطيب كده في نفسه، عفوي قوي على فكره جدا. وايه بقى كمان؟ خياله واسع ومش عنيد خالص، وعلى فكره سهل في المعامله، لطيف جدا جدا جدا. هادي كده هو. عارفه تحس من اسمه الحمل، الحمل الوديع. ايوه عارفه أيوة. الحمل الوديع. بس على فكره عنده مشكله. ايه هي؟ قولها انت بقى. طب ايه يعني؟ بيزعل بسرعه مثلا، مش صبور، اناني شويه على فكره. وبيزعل بسرعه قوي وما تعرفش تصالحه كمان. لا دي مشكله على فكره، دي مشكله كبيره بالظبط. وقبل ما نكمل باقي الابراج خلينا نطلع فاصل، وافكركم اننا مستنيين تعليقاتكم وكومنتاتكم على صفحه الفيسبوك على راديو في او، وتقدروا تسمعونا من خلال الابلكيشن Listen to My Radio، ونعمل سيرش على راديو في او من غير فواصل. احنا مستنيينكم، اوعى تروحوا في اي حته. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهلا بالخميس مع معتز منصور وحنان فاروق. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن عالم الابراج، برج الحمل. كنا بنتكلم عن برج الحمل الوديع. ايوه الحمل الوديع يا معتز. ماشي يا معتز، واضح انك تعرف حد عزيز عليك برج الحمل يا معتز، بس خلينا ما نقولش قدام الناس. طيب خلينا بعد برج الحمل هنتكلم عن برج الثور. هو الحمل والثور وراه كده على طول؟ على طول. ما خلينا يا مرحميني، عنيفه عنيفه الابراج دي. طب وده وقته من امتى؟ ده من 20 ابريل ل 20 مايو. طيب عايز اقول لك بقى كمان ان برج الثور ده يعني هو اسمه برج الثور، لا بس هو هادي جدا وبيحب يكون مرتاح ومطمن دايما، وممكن كده عارفه تعتمدي عليه، يعني عارفه اللي يقول لك قد المسؤوليه. ايوه عنده احساس بالمسؤوليه بالظبط. بس على فكره عنده مشكله. ايه تاني؟ انطوائي على نفسه شويه، وتلاقيه دايما بيشك في كل حاجه حواليه وطمع حته كده صغيره. رغم ان عايز اقول لك ان انا في الاول كنت اقول لك ايه ده، الله ده كيوت وجميل برج الثور. كيوت. ماشي هعديها لك. طب بقولك ايه بقى، بدل ما احنا قلنا برج الثور ما تيجي نطلع فاصل؟ لا لا لا مش هطلع فاصل معلش، عشان انا عايز اقعد احكي لك شويه عن برج الجوزاء. خلي الفاصل كمان شويه. لا معلش انا بقى كل شويه فاصل فاصل. انا بحب برج الجوزاء، وعايز اقولك انه وقته بقى من يوم 21 مايو ل 20 يونيو. طب انت عارف ان هو اجتماعي جدا وحيوي وبيحب النشاط كده والحركه وعنده مواهب كتير، بس للاسف برضو عنده مشكله ان هو عصبي بيقلق كتير قوي، ودايما عنده فضول عايز يعرف كل حاجه عن الناس اللي حواليه. ما عشان جوزاء بقى جوزاء عايز يعرف كل حاجه. ايوه كفايه يا بنتي. طب نطلع فاصل. نطلع يا فاصل خلاص يا معتز. ماشي يا معتز، اتفضل يا معتز، الميكروفون معاك يا معتز. يا زنان قوي زنان. انا برضو قوي. انا برضو أيوة زنان قوي. انا عايز اقول لك يعني عدي الدخلات اللي في اللينك، انت مثلا داخله بتاع 5 مرات. اطلع فاصل يا معتز، ادفع المايك معاك. لسه مكملين معاكم، ما تروحوش في اي مكان، لسه معتز منصور وحنان فاروق وراديو في او وهلا بالخميس، وبنتكلم عن الابراج. تابعونا بنتكلم عن الابراج، اوعى تروحوا في اي حد. معانا هتحب تسمع، معانا التنوع مطلوب، كل اللي يهمك جبنا في راديو في او. راديو في او بيقولك احساسك بالحياة هيختلف. مع قعدة عرب هتسمع حلول لمشاكل ممكن تكون شفتها او لسه هتشوفها، مع نصيحة مريحة هتعرف ازاي تنفذ مقولة ان كبر ابنك خوي، وغيره كتير من حلقات رعب وكوميدي وتراجيدي. راديو في او معك في اللي شغلك واللي لسه هيشغلك. رجعنا لكم بعد الفاصل وهلا بالخميس مع معتز وحنان، وبسرعة نروح لبرج السرطان. ده وقته من امتى معتز؟ 21 يونيو ل 22 يوليو. انت عارف ان السرطان عاطفي ورومانسي وذكي، مش باين على اسمه. لا حرام عليك، لا لا لا مش باين على اسمه والله. بيفهم بسرعة جدا. انت مالك عم متحيزة يعني لبرج السرطان؟ لا والله يعني بس هو لطيف يعني، الراجل بيفهم كده، بيفهم الناس اللي حواليه. متحيزة متحيزة ماشي خلاص. وممكن بيغير رأيه بسرعة، عنده بعد الحلقة عنده مرونة كده يعني شوية لطيف فليكسبل. راجل جنتل جان في نفسه، فهمنا كده ماشي. برج السرطان بقى مشكلته انه عنيف، عنيف كده، عنيف عنيف ماشي. وبيهجم على اللي قدامه بسرعة، يعني ما عندوش ياما رحميني. وبينتقد اللي حواليه بطريقة كلها غضب، يعني عارفة اللي هو يعني بركان بينفجر. ايه بالراحة بيعمل كل ده، حرام عليك، في ايه يا عم؟ والله وعايز اقولك بقى ان هو كلامه كله سكاكين بيدبح في اللي قدامه. كفاية بقى كفاية الرحمة. لا ما انا قلت اقولك عشان انتي داخلة كده متحيزة، فقلت انورك يعني. خلينا نخش، انا نورك. خلينا ندخل على ملك الغابة برج الاسد. الاسد ده وقته من 23 يوليو ل 22 اغسطس. يا فرقت معايا دي. فرقت معايا. الباب داس على صباعك. فرقت معايا. انت عارفه ان برج الاسد معروف عنه انه كريم جدا ومخلص جدا، ويحب يعرف اي معلومه ممكن تفيده، يعني يدور كده عن المعلومه بينكش كده عليها ايه بمنكش. بس عنده مشكله برضو برج الاسد. ايه تاني؟ يعني بيحب يتدخل في حياه اللي حواليه، يعني يحب يسيطر كده، ملك الغابه بقى وكده. ما هو الملك بقى، هو الكينج بالظبط، فعايز يفرض سيطرته على الاهل في الغابه معاه. بس ما عندوش صبر على فكره، وبيغضب بسرعه جدا، يعني عارف اللي هو تكريا بيبي. اوبا يعني هو بقى ايه، كريم ومخلص بس ايه خلي بالك منه يعني. يعني تكريا بيبي ما تقوليش يا بيبي. ايوه متحفز لك كده يعني. ماشي يا بيبي. طب نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل، عشان البرج اللي جاي جامد جدي. ده جامد قوي، وانا عرفت السبب على فكره. عارفه طبعا. بس نطلع فاصل، بعد الفاصل نقول السبب. يلا بينا نطلع فاصل، ما تروحوش في اي مكان. والبرج اللي جاي بقى انا متحيز له قوي ومهم جدا جدا. ماشي يا بيبي. معانا هتحب تسمع، معنا التنوع مطلوب بعد ما أكل وشرب كل اللي يهمك جبناه في راديو بي او. أشهد راديو بي او بيقولك إحساسك بالحياة هيختلف مع قعدة عرب. إحنا مش هنا علشان نتعاطف مع بعض بس، هتسمع حلول لمشاكل ممكن تكون شفتها أو لسه هتشوفها. في محيط كل واحدة فينا قصص حب من أيام المراهقة، مع نصيحة مريحة هتعرف إزاي تنفذ مقولة إن كبر ابنك خوي، هل تلاقي وغيره كتير من حلقات رعب. ناس كتير كانت بتحكي إن الشارع ده فيه جن، وكوميدي وتراجيدي، الأمر اللي خلى عدد خفيف إلى معتدل الموج. راديو في أو معك في اللي شغلك واللي لسه هيشغلك. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبرنامج هلا بالخميس. وكان معتز بيقول ان البرج اللي جاي ده يا جماعة جامد جدا، وطبعا انا موافقة قوي قوي على الكلام ده علشان احنا طلعنا نفس البرج على فكرة. انا متحيز للبرج ده بصراحة، وانا كمان على فكرة يا جماعة احنا الاتنين برج العذراء. دي يعني صدفة، رب صدفة خير ان شاء الله. الصدفة حلوة يا معتز. حلوة واتك على الصد. اتكع السين، شفتين وانا بتكع السين. برج العذراء ده يا جماعة وقته من 23 أغسطس ل 22 سبتمبر. انا بقى اقول مميزات برج العذراء. انا عايزك بقى تقولي نص ساعة مميزات. برج العذراء ده جميل وسكر وعسل وذكي. شكرا. ولماح. شكرا. وقد المسؤولية ويعتمد عليه. يا خبر ابيض، صادق جدا في احساسه أوي. على فكرة أوي. ومشاعره صريحة جدا. وما بيحبش الفوضى جدا. حماسي. شكرا. بيفكر في اي قرار قبل ما يقوله لازم يفكر فيه. على فكرة ممكن اقعد اتكلم بقية البرنامج عن برج العذراء. كملي كملي وانا هقول له استاذ حازم يدينا وقت. كملي كملي. بس عايز اقولك على حاجة برضو، يعني عارفة اللي يقولك ايه، مفيش حلاوة من غير نار، او مفيش ايه الكمال لله وحده. يعني عارفة مشكلته ايه؟ بيقلق. تمام. وبينتقد الناس. وعارفة يعني بيدقق في افعاله قوي زيادة عن اللزوم. على فكرة يا معتز، برج العذراء مفيش فيه عيوب خالص، احنا جامدين جدا جدا. عارف بقى انا بكيناه وانا واثقة في نفسي. ماشي يا بكيناه. تعالي نشوف بقية البرامج. بقية الابراج. شفت غلط. بنتكلم في الابراج يا جماعه، الابراج. بس معلش في الابراج برج العذراء يعني سرح فيه شويه. واثقه في نفسها جدا جدا جدا. ماشي يا باكينه. كملي يا باكينه. ندخل على الميزان بقى. الله. الميزان ده وقته من 23 سبتمبر ل 22 اكتوبر. ده بقى اللي هو من اهم صفاته، رومانسي وجذاب واجتماعي وبيحب الناس وعنده مبادئ. عارفه اللي هو ايه، تحس كده ان من اسمه عنده صفات العدل شويه كفتين كده. بس عنده مشكله على فكره. ايه؟ متردد. بس عارف انا نفسي بقى الميزان اللي بنطلع نتوزن عليه يبقى متردد زيه. انتوا يا ستات كده، انتوا أيوة دايما يعني. لما تفكروا في الميزان تفكروا بقى ايه، انا 70 لا ده انا 60. أيوة انا 50. 80 لا ده انا 65. يا لو الميزان بقى يبقى الميزان الوزن ده يبقى متردد كده زي الميزان التاني الجميل ده. تحيز والله، والله ده عنصريه. ده حقيقي فعلا. نرجع تاني لبرج الميزان ونقول رغم انه شخص اجتماعي بس في نفس الوقت عايز اقول لك بيميل شويه ان هو يبقى عنده حته عزله. بيحب يبقى عنده عزله شويه عن الناس. انطوائي بالظبط كده. طيب بعد الميزان نطلع فاصل. ماشي. طب ما تخليك شويه. لا لا لا لا، نطلع فاصل بعد الميزان كده عشان الكلام اللي جاي مهم قوي. تمام. وعايزين نركز فيه. خلاص نطلع انت بقى الفاصل. اوعوا تروحوا في اي حته، استنونا احنا راجعين لكم على طول. حنان ومعتز وهلا بالخميس، واوعوا تروحوا في اي حته. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. معانا هتحب تسمع معانا التنوع مطلوب بعد ما اكل وشرب كل اللي يهمك جبناه في راديو بي او. اشهد راديو بي او بيقولك احساسك بالحياه هيختلف مع قعدة عرب. احنا مش هنا علشان نتعاطف مع بعض بس، هتسمع حلول لمشاكل ممكن تكون شفتها او لسه هتشوفها. في محيط كل واحدة فينا قصص حب من ايام المراهقة، مع نصيحة مريحة هتعرف ازاي تنفذ مقولة ان كبر ابنك خوي، هل تلاقي وغيره كتير من حلقات رعب. ناس كتير كانت بتحكي ان الشارع ده فيه جن وكوميدي وتراجيدي. الامر اللي خلى عدد خفيف الى معتدل الموج. راديو في او معك في اللي شغلك واللي لسه هيشغلك. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن برج الميزان. نعم. سوري لا كده بص دي بقى غلطت انا بقى. انت مرة غلطة وانا مرة غلطة. لا يا جماعة احنا اصلا اتكلمنا خلاص عن برج الميزان. احنا دلوقتي هنتكلم عن برج العقرب. اكيد. لا خلاص. برج العقرب ده بقى وقته من واحد يا معتز. خلاص واحد واحد. انا راجل فير وديمقراطي زي ما اقول لك. مش فير قوي بقى يا معتز ما تخيناش نتكلم قدام الناس. خلاص برج العقرب ده وقته من امتى يا حنان؟ 23 اكتوبر ل 21 نوفمبر. طيب برج العقرب ده عايز اقول لك ان هو شديد قوي معروف كده يعني عارفه ايه شخصيه وشخصيه جذابه ومثيره وعنده عزيمه قويه كده وشخص جامد بطبعه. ده حقيقي فعلا. بس برضو الحلو ما بيكملش. صح. العقرب متعب جدا لان هو حساس قوي وكتوم قوي جدا جدا وغامض 3-4 جدا يعني عارف اللي هو كده ايه يا ودي تقيل. طيب نسيب المتعب بقى ونروح لبرج القوس. ايه رايك؟ برج القوس انت عارف ان هو من 22 نوفمبر. انا بحب البرج ده قوي بجد. ل 21 ديسمبر. عارفه بحبه ليه؟ علشان برج كده عقلاني. يا عائل يا راسي. ايوه بجد يا عائل يا راسي ده برج القوس. يعني فيلسوف كده في نفسه. روحه حلوه كده وعنده شويه مرح وتفاؤل. بص بيحب السفر والحريه والتنطيط وكده يعني. بس ما تتفائلش قوي يعني لان البرج ده للاسف عنده حاجه كده لا مبالاه يعني اللي هو خراب يا دنيا عمار يا دماغ. اي حاجه كلها زي ما تيجي تيجي. المهم بقى زي ما تيجي تيجي اي حاجه. انا هو من بعد الطوفان بالظبط حاجه كده يعني. طب ايه رايك في برج الجدي بقى؟ الجدي جميل جميل. برج ده بتاع ابني عشان كده لطيف جدا يعني هو من 22 ديسمبر ل 19 يناير. جميل. لطيف كده يعني تحس واثق في نفسه. منظم جدا ومرتب جدا. يحب كل حاجه في مكانها. طموح. طب اقول لك حاجه بقى انت عارف انا عندي ابني رغم انه صغير 7 سنين ما شاء الله. بس تخيل لو مثلا في برواز متعلق على الحيطه. والله يا معتز لو البرواز ده مثلا ايه مايل كده سنتي 2 سنتي تخيل لما احد درجه ان هو يشوفه يقول لي لا لا لا البرواز ده اعدليه يا ماما شويه. لا لا لماح جدا ما شاء الله. وعايز كل حاجه في مكانها. انت كده بتتكلمي بتوصفي يعني احنا المهندسين كده على فكره دايما يعني عندنا الجزء ده بيبقى ملفت للنظر قوي وبنلاحظه وتحس ان احنا لا مش مرتاحين غير لما نظبط الجزء ده اللي 2 3 مللي دول. مش طب كوس. ماشي ما مش جدي ما طب ما انا بقول لك لا انت بتوصفي برده نقطه كده فينا. هو انت يا معتز لازم نحشر نفسنا في اي حاجه حلوه. ايوه طب ايه العنصريه دي؟ لا لا لا دي مش عنصريه والله. ماشي يا معتز. طب ماشي هقول لك بقى ان مشكله برج الجدي شفت بقى لازم يكون في عنده عيوب. اناني. تمام. بيحب نفسه قوي قوي وعارفه لما يبقى فيه كده عادات وتقاليد ملتزم بيها بحذافيرها جدا وما يغيرهاش ابدا. انا عارفه ده كويس يعني دي خلاص دي انا ماشي عليها خلاص طول عمري. فهو ملتزم قوي قوي بعاداته وبنظامه. طيب. زي ما انت قلتي واعتقد ان ده لا اعتقد ده مش عيب ولا ايه رايك ان انا ابقى ملتزم بالعادات والطباع بتاعتي. بص هو المشكله ان ده ممكن يبقى ميزه وممكن يبقى عيب لان بيبقى عدم مرونه. هو عايز الحاجه اللي هو اتعود عليها وما تتغيرش ابدا. تمام. فدي بتعمل صح. مشكله لازم يبقى فيه مرونه لان السن بيتغير والوقت بيتغير والاحداث بتتغير. برافو عليك بالظبط كده. طيب بما اننا اتكلمنا على برج الجدي وقلنا مميزاته وقلنا مشاكله مش هنقول عيوبه هنقول مشاكله يعني. تمام. فاحنا نطلع فاصل بعد برج الجدي ونرجع تاني. يلا بينا اوعوا تروحوا في اي حته راجعين لكم على طول. لسه مكملين معاكم معتز وحنان وهلا بالخميس على راديو في او. ما تروحوش في اي مكان مستنيينكم من تاتكو تعليقاتكو. نطلع فاصل ونرجع تاني قريبا وحصريا على راديو في او. جمالك صحتك ام العيال الف وواحد حل. السلم والتعبان. الباشا مذيع. دردشة من القلب. انتظرونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع هلا بالخميس معتز وحنان، وهنتكلم دلوقتي عن برج الدلو. الدلو الدلو الدلو الدلو الراجل الدلو يحب الدلو. ده وقته من 22 هو ده وقته فعلا. هنكمل الحلقة عشان نعرف نكمل الحلقة. هو ده وقته فعلا، احنا داخلين على برج الدلو على فكرة. ايوه 22 يناير ل 22 فبراير. ومن صفات برج الدلو ان هو صادق جدا جدا في تعاملاته مع الناس، مبدع مبتكر ذكي. بس برضو ليه مشكلات صح؟ عنيد وبرضو عنده رأي ماسك فيه ما بيسيبوش، يعني متمسك جدا برأيه لأبعد الحدود، وعاطفي لدرجة كبيرة جدا. يعني بيحب يمتلك الحاجة كده اللي بيحبها ومش عايز يسيبها. حب التملك، حب التملك، شبطان في الحاجة. ده حقيقي فعلا. ودلوقتي معانا آخر برج يا مطرس، برج الحوت. والله بحيل موت وحيل. طيب تعمل له أغنية مخصوصة. طبعا ده وقته من 23 فبراير ل 20 مارس. الحوت دايما من طبعه بيحب الخيال، سريع البديهة بس مش مادي خالص، بيتعاطف مع أي حاجة بتحصل حواليه، يعني عاطفي قوي، قلبه رهيف كده. رهيف، قلب خصاية. قلب خصاية. ماشي، هقول لك أنا بقى مشكلة القلب الرهيف أبو قلب خصاية ده. كتوم جدا. ماشي، أناني قوي، بيحب نفسه لدرجة ما تتخيلهاش، وساعات كتير بيبقى غامض، وعلشان خيالي وحالم كده زي ما بيقول، زي ما بتقولي، بيحب يهرب من الواقع وبينسج في خياله وفي دماغه دنيا تانية. دي حقيقة فعلا. بس أنا بقى عايزة أقول لك حاجة بعد ما خلصنا الأبراج. تخيل بقى إن الأبراج دي ليها تصنيف. تصنيف؟ ما هو التصنيف اللي احنا قلناه من يوم كذا ليوم كذا، من شهر كذا لشهر كذا. لا لا، في تصنيف بقى تاني للأبراج، حاجة اسمها الأبراج النارية. دي عبارة عن أبراج الأسد القوس الحمل. هو الأسد والقوس يعني تحس إنه فعلا أبراج نارية كده، اللي هو يعني حاجة كده مفترسة، حاجة صعبة يعني. جود يا معتز براحتك. ما أنا بجود. عندك بقى بعد كده الأبراج الهوائية، بلونة، الدلو، الميزان، الجوزاء. عندنا كمان الأبراج المائية، العقرب، الحوت، السرطان. ده اللي هما بيعيشوا في الماء، يعني السرطان بيعيش في الماء، الحوت بيعيش بيجود يا جماعة للمرة التانية. أيوة والله، ما هو الحوت هو بيعيش في الماء وأنا طيب. ها بعد كده عندنا الأبراج الترابية، طبعا ده البرج العذراء حبيبي، والتور والجدي. عماله تقولي لي بس انت ترابي ومائي وهوائي وبلالين، وانا بقى هقول لك يعني اقول لك ايه، بس اقول لك ايه، اقول لك نطلع فاصل. اطلع. والحقيقه بعد التجويد اللي انت جودته ده احنا لازم يا جماعه نطلع فاصل دلوقتي. لا هو احنا لازم نطلع فاصل يعني بصراحه، يعني عماله تقولي هوائي ومائي وترابي، احنا نجود بقى مع بعض في الفاصل. والله ده انا هقول لك على شويه حاجات في الفاصل. قول يا معتز قول. هو حد سمعنا في الفاصل؟ لسه مكملين معاكم معتز وحنان وحلقه هلا بالخميس والابراج. ما تروحوش في اي مكان، اوعوا تروحوا في اي حد. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع معتز وحنان وهلا بالخميس، ومكملين معاكم كلامنا عن الابراج. بس على فكره بقى، معتز في الفاصل كان بيقول لي حاجه مهمه، ما كانش بيجود يا جماعه، او ماما صح، هو جود شويه وبعدين قلت له ها معتز، فبدا قال لك ايه، نحكي بقى في الكلام المهم. يلا معتز قول لي بقى ايه اللي انت كنت عايز تقوله في الفاصل. نعم انا، ايوه انت قلت حاجات في الفاصل وقلت لي هقولها لك بعد الفاصل. انت بتبيعني صح؟ بعت لي بكام يا عشر؟ لا لا هقول لك بقى، عشان بصي الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده موضوع مهم قوي قوي، وناس كتير جدا هيهمها الكلام اللي احنا هنقوله، وناس كتير يعني ماشيه او واخده الكلام ده اسس ماشي عليه حياتها كلها. بصي هقول لك ان الابراج دي بتفكرني بمادة الكيمياء كده زمان. لا يا معتز كيمياء لا، انا طول عمري ما بحبش الكيمياء ارجوك. انت شكلك كنت ادبي جدا على فكره. طيب ماشي، بعدين بقى نبقى نشوف الموضوع ده. بص الابراج دي عامله زي الكيمياء ليه، وبقول لك ان في ناس حاطه الابراج دي اسس ماشي عليه حياتها، لان في ابراج بتبقى ماتشنج مع ابراج، يعني في ابراج كده يقول لك برج كذا ده متوافق مع برج كذا، فيقدروا ايه يكملوا حياتهم تمام يعني ايه، يبقوا متوافقين مع بعض ويمشوا حياتهم، وحياتهم تبقى ايه شايفين ان هي تبقى ظريفه ولطيفه وكويسه وهم مع بعض. وفي ابراج تانية لا ممكن ما تبقاش ايه عارفه تبقى ماشيه الحياه بالزق، يعني برج كذا مع برج كذا لا يعني ايه هيقابلهم شويه عكوسات شويه عقبات. تمام. وفي ثواني بقى مش بقول مش انت اللي سالتيني لا طب هقول لك على اخر حاجه بقى. وفي ابراج تانية بقى في ابراج مع ابراج تانية لا مش ماتشنج خالص، مش قابلين بعض، مش طايقين بعض، ما يقدروش يكملوا مع بعض. زي احساسي دلوقتي. لا لا لا هقول لك انا انت مش مديني فرصه اتكلم. لا انا بشرح لك، مش انت قلتي لي قولي اللي انت في الفاصل. طب كملي. طيب ممكن بقى انا اقول لك ايه الامثله على الابراج اللي فيها ماتشنج. اهو قولي بقى المايك معاك. عندك مثلا برج الحمل والدلو، علاقتهم علاقه لطيفه جدا ما فيهاش اي ملل. كمان عندك برج الثور والسرطان، الصلة بينهم بتكون قوية جدا. وعندك كمان برج الأسد والقوس، علاقتهم في الحب قوية جدا، عاطفيين أوي، عاطفيين أوي يا عاطف. يلا يلا. وعندك كمان برج العذراء وبرج الثور، دايما بيقفوا كده جنب بعض، يعني واقفين في ظهر بعض دايما، سند كده بالظبط، صادقين جدا مع تمام. بعضهم. ايه كمان ما تقول انت بقى حاجة. اقول لك شفت بقى بس قبل ما تكمل شفت برنسيسة. بديك وقتك. عندك الحوت والعقرب، الناس طبعا اللي هي برج الحوت واللي متابع برج الحوت، فبرج الحوت ماتشنج قوي وكومباتبل كده مع العقرب، السعاده ما بينهم كده حلوه وفي انجذاب كده ما بينهم وبين بعض. الدلو والجوزاء في بينهم اتصال روحاني كده، عارفه اللي هم يعني ما بينهم كده هاله من النور. ما يعني ما بيعودوش عن بعض ابدا يعني. يعني لو في اتنين دلو وجوزاء لا بتلاقي الكيمياء بينهم شديده قوي يعني. احنا خلصنا الابراج. الله. بس خلينا دلوقتي نقول الكلام الجد والمهم العقلاني بقى بالزبط. الزتونه بتاعه الحلقه صح. ان المستقبل ده بايد ربنا واحنا ما نقدرش نتنبأ ابدا بعلم الغيب، لكن كلها تنبؤات فلكيه، بمعنى ان احنا ممكن نتفائل بيها انما ما نخليهاش تتحكم في حياتنا. ما نقومش الصبح نقول لا اصل البرج النهارده بيقول كذا فانا هيحصل لي كذا، لا خالص يا جماعه، كل حاجه بتاعت ربنا، لكن ما يمنعش تفاؤل. التفاؤل الحلو والامل حلو ده هو دعوه للتفاؤل، بس ما تخليهاش محور حياتك الرئيسي، او ما تاثرش على افعالك وتصرفاتك وقدراتك. يعني ما تخليش فعلا. الابراج دي تاثر عليكي في حياتك اليوميه او في مشوار حياتك الطويل. ده حقيقي فعلا. خلصت حلقتنا النهارده؟ لا لا لا لا لا بجد كانت حلقه بزعل قوي وبتضايق قوي يا معتز. والابراج كمان يعني عارفه ماتشنج مع يوم الخميس. طب ما تقعد شويه استنى شويه. طيب لا حلو قوي كده حبه كمان. لا كده زي الفل. خلاص للاسف خلصت الحلقه، بس اكيد هنتقابل تاني ان شاء الله الخميس الجاي في موضوع جديد ويعجبكم باذن الله، ونسيب معتز يجود شويه يا جماعه مفيش مشكله. كنا معاكم حنان فاروق، شوف بقول اسمها الاول، ومعتز منصور وبرنامج هلا بالخميس. شكرا يا معتز. شكرا شكرا شكرا يا جماعه، كانت حلقه جميله ومستنيين اتصالاتكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، وان شاء الله نقابلكم في حلقه جايه قريبه. حنان فاروق ومعتز منصور وهلا بالخميس، انبسطنا معاكم قوي، ويا رب الحلقة تعجبكم، وإن شاء الله كل حلقة تكون موضوع جديد يعجبكم أكتر. وأقول بقى زيه عشان ما يبقاش قال لوحده، كان معاكم معتز منصور وحنان فاروق، علشان يا جماعة ما يجيش بعد الحلقة ويقول لي شفتي أنا قلت اسمك خلاص الأول. خلاص يا حنان، باي باي يا جماعة. باي باي يا جماعة. مع السلامة. سب لي المايك يا جماعة. مع السلامة يا جماعة. يا عيال خميسكم فلة. هلا بالخميس. هلا هلا.